الله ربي مولانا باسمك الكبير، الله ربي مولانا باسمك الكبير، تحفظنا وترعانا انت هو القدير، تحفظنا وترعانا انت هو القدير. الله ربي مولانا يا خالق الجبال، مولانا فيك رجانا تحفظنا من الأهوال، مولانا فيك رجانا تحفظنا من الأهوال. الله ربي مولانا باسمك الكبير، الله ربي مولانا باسمك الكبير. فين غادي بيا هذا، فين غادي بيا، تارك الصلاة توتو بالملاك، يا تارك الصلاة توتو بالملاك، يغفر لك مولانا فرض عليك في دينك، يغفر لك مولانا فرض عليك في دينك. صلي صلاتك في الوقت سبح ودعي للرحمن، صلي صلاتك في الوقت سبح ودعي للرحمن، صلي قبل ما تشي الماما الحال ترجع ندمان، صلي قبل ما تجي الماما تفوت الحال ترجع ندمان. يا تارك الصلاة توتو بالملاك، يا تارك الصلاة توتو بالملاك، يغفر لك مولانا فرض عليك في دينك، يغفر لك مولانا. عليك شحال بكينا كنتي مولاد الدار، أيما يا الحنينة خليتي ولادك صغار. عليك شحال بكينا كنتي مولاد الدار، أيما يا الحنينة خليتي ولادك صغار. يما سمحي لي يا إلى غلطت أنا، يا فراقك كتر فيا وحشك زاد عليا. يما سمحي لي. خفت واللي خافت في حياتي أسعدتني شهور حملتني وصبرت في بطنها صغير عذبتها شهور حملتني وصبرت في بطنها صغير في قلبي انزعفها حاشا ضها خدم عليا تعذبت درجة درجة وهي تعبر فيا سهرت شحال من الليل ربي يحفظها ليا ميمتي أغلى حاجة عندي في هاد الدنيا انزعفها حاشا ضها خدم عليا تعذبت درجة درجة وهي تعبر فيا سهرت شحال من الليل ربي يحفظها ليا نطلب الله معاك نعيش في سعادة مين نكون حداك قلبي كيتفاجأ نطلب الله معاك نعيش في سعادة مين نكون حداك قلبي كيتفاجأ وانتي أغلى حاجة عندي في هاد الدنيا انزعفها حاشا رضاها خدم عليا تعذبت درجة درجة هي تعبر فيا سهرت شحال من الليل ربي يحفظها ليا في قلبك الحنانة وانتي قرة العين ربي اللي وصانا على طاعة الوالدين في قلبك الحنانة وانتي قرة العين ربي اللي وصانا على طاعة الوالدين وانتي أغلى حاجة عندي في هاد الدنيا انزعفها حاشا صلاة عليك يا النبي جيتك اليوم صاير جيت نحج جيت نزور بيت الله صلاة عليك يا النبي جيتك اليوم طاهر جيت نطوف جيت نشوف بيت الله ونعبد فيه صلاة عليك يا النبي ونسبح فيه صلاة عليك يا النبي ونعبد فيه صلاة عليك يا النبي ونسبح صلاة عليك يا النبي صلاة عليك يا النبي جيتك اليوم صاير جيت نحج جيت نزور بيت الله صلاة عليك يا النبي جيتك اليوم طاهر جيت نطوف جيت نشوف بيت الله انت اليتيم صلاة عليك يا النبي المعلم صلاة عليك يا النبي انت اليتيم يا أمي راني توحشتك بزاف وبغيت نشوفك يا ميمتي كان مقدر تمشي رب مشيت يا ليا ما عرفت فين نمشي. هلو كنت سمعيني بغيت نحكي لك يا ما كي ولات حياتي وانت بعيدة. كنت مازال صغير فيا كتفكري شحال نسيت كلامك ودرت لي فراسي يا ما غير السمحيلي. حسيت بقيمتك حتى مشيت